جواز الإجارة، ولأن التعامل بذلك جار بين الناس من قبل الإسلام وفي زمان ابتداء الإسلام، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت السيدة حليمة السعدية وأرضعته، والرسول عليه الصلاة والسلام ما منعه. قال: ويجوز بطعامها وكسوتها. اجت هي الظهر، قلنا لها تفضلي عدي بها البيت، بتاكلي وبتشربي وبنكسيكي وبنحكيكي مثل ما بدك، بس رضعينا هالولد. طيب هون الاجرة مجهولة. هذا رأي الصاحبين. وقال: لا يجوز، وهو القياس للجهالة، فإن طعامها وكسوتها مجهول، في قبل تنفتح عبيتها، في قبل تقصر خف عبيتها، هذا حتى لو شرط قدرا من الطعام كل يوم وكسوة ثوب موصوف الجنس والطول والعرض كل 6 أشهر جاز بالإجماع. هذا كلام من صاحبين، ولأبي حنيفة أنه ولو ما شرط ما عين لها، أن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة، لأن العادة جرت بالتوسعة على الأظهار. عندك ولد وأمه ما حسيت ترضعه، نشف حليبها، وبعضهم بتكون مثلا ماتت أمه وبعضهم كذا، من دن طعمية اللي بتشتهي لحتى يدر الحليب على الولد، هون ما بقى في شح عليها، لأن العادة جرت بالتوسعة على الأظهار وعدم المماكسة معهن وإعطائهن شهواتهن شفقة على الأولاد. ويجب عليها القيام بأمر الصبي مما يصلحه من رضاعه وغسل ثيابه وإصلاح طعامه وما يداوى به، يدل وظيفة الظهر، لأن هذه الأعمال مشروطة عليها عرفا. ولو أرضعته جاريتها، هي بتأجر نفسها تأخذ أولاد بترضعون، وعندها جارية والجارية معها حليب، أو استأجرت من أرضعته فلها الأجر. مثل ما قلنا، أنت خياط جبنا لك القماش، قلنا لك خيطنا يا جبة، أخذته أعطيته لأجيرك خيطته، بيمشي الحال إلا إذا شرطت عليه، طالما ما شرطنا يصح فلها الأجر، لأنها بمنزلة الأجير المشترك. الأجير المشترك يعمل لهذا ولهذا ولهذا، يحط تحت إيده عمال، لأن المعقود عليه العمل، الأجير المشترك المعقود عليه العمل، أما الأجير الخاص معقود عليه منافع نفسه، بيسلم نفسه بيستحق الأجر. الأجير المشترك ما بيستحق الأجر إلا إذا عمل. ولو شرط أن ترضعه بنفسها فأرضعته جاريتها فلا أجر لها للمخالفة فيما فيه تفاوت. أيوة، طالما شرطنا عليك ليش تعطيها لجارتك ترضعه، ما لك أجر لا أنت ولا جارتك ولا جاريتك. وقيل لها الأجر لأن المقصود من الإرضاع حياة الصبي، وهما سواء فيه، وما بينهما من التفاوت يسير لا يعتبر. ولو أرضعته بلبن غنم أو بقر فلا أجر لها، لأنه إيجار وليس بإرضاء. الإيجار يعني شوي وضعت في فمه، قال: ولا يمنع زوجها من وطئها. المستأجر: أنا استأجرت هذه الجارية، هذه المرأة فيها حليب وإلى رجال وولداني وكذا، ترضع لي ابني. إيه، في من الأظهار بياخذوها بيسكنوها عندهم ببيتهم، قومي بشؤون الولد وخليك عندنا وكلي واشربي. طيب إيش رجالة بده إياها؟ روح، ما نفوتك، ما نخليك تطلعي لعنده. لا، ليس له ذلك. ولا يمنع زوجها من وطئها، لأن حقه ثابت، حق الزوج ثابت بالنكاح قبل الإجارة، وهو قائم بعدها، النكاح قائم بعد الإجارة، ولهم منعه من غشيانها في منزلهم مخافة الحبل، انه ما بتفوت على بيتنا الكل ذلك، بس هي بتطلع بقى مشوار ضروري كذا تأتي زوجها لها ذلك. ولأنه ليس له ولاية الدخول إلى ملك الغير بغير أمره، فإن حبلت فلهم فسخ الإجارة. نحن اتفقنا نحن وياكي لسنتين ترضي البلد، نعطيك كل شهر 2,000-3,000 ليرة ما بعرف قديش، وإذا به مضى 5-6 شهور ظهر عليها الحبل، صارت بقت بلوحام وما بقت تقبل وحليبة بقى يجف، لوقفي مدور على صقر غيرك، فلهم فسخ الإجارة. وكذلك إن كان الصبي لا يرضع لبنها أو يقذفه أو يتقيأه أو تكون سارقة أو فاجرة أو يريدون السفر، هي عم يعدد الأعذار التي تفسخ فيها إجارة الظهر، أو يريدون السفر، لأن كل ذلك أعذار، ولأن الصبي يستضر بلبنها في الحالة اللي عدى أنه بيتقيأ اللبن أو ما بيرضعه، وكذلك إذا مرضت، وكذا لو مات الصبي، شو بقى بدنا تضعمين فسخة الإجارة، أو الظئر انقضت الإجارة. انتقضت؟ ها؟ انتقضت سيدي. شو عندكم؟ انتقضت. انتقضت الإجارة. ولزوجها نقض الإجارة إذا لم يرضى صيانة لحقه. أنا بدي إياها، لا ما في كذا. صار مثل يتزوج أمة الغير، أين ظفرت بها وطئتها؟ روحوا عني، تعي لهون افسخ الإجارة، له حق. خلصت من هالموضوعات. في موضوع تاني الآن قائم على ساق وقدم، الله يرحمهم الفقهاء، ولا تجوز الإجارة على الطاعات. خذ أقرا قرآن وخذ 1,000 ليرة، اختم ختمة وخذ عليها 1,000 ليرة. شو طيب إذا كان أنا ما قريت القرآن، شو بتعطل من شعائر الإسلام؟ ما بتعطل شيء. اقرا قرآن وخذ الثواب، أنت بدك تأخذ أجرة من الدنيا؟ لا. ولا تجوز الإجارة على الطاعات كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه، هذا أصل المذهب، منفرق بين الأمور التي تتعطل فيها شعائر الإسلام والأمور التي لا تتعطل، مسوي بينهما. لكن المتأخرين هلأ بيجي معنا، أجازوا الإجارة في الأمور اللي مثل القضاء، مثل التعليم. أنا حطت حل حتى أعلم، وإذا ما علمنا هون بيطلع الشعب كله جاهل، بيضيع الدين. هذا اللي أفتى فيه المتأخرون. لما روي عن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أتخذ مؤذنا يأخذ على الأذان أجرا. ولأن القربة تقع من العامل، قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره. أنا عم بشتغل لله وثوابي من الله، كمان بأخذ أجرة من فلان؟ كالصوم والصلاة. وكذا لا يجوز على تعليم الصنائع، علمنا ولد وهالولد هذا صنعتك شو هي، والله مثلا نجار بيساوي كنبايات وخزانات وكذا، وهي علمنا يا خود 10,000 ليرة، ما بيجوز. هلا هي عادة شيء التعليم على الصنائع جاري فيما أعلم بالنساء، تبقى خياطة فاتحة يجيبوا البنت علمينا يا هالصنعة وخذ كذا، لا يجوز. شوف التعليم بأحلى، لأن التعليم هذا التعليل، لأن التعليم لا يقوم بالمعلم. هلا إذا أنت استأجرتني إنه أنا شو بسوي لك طاولة مثل هاي، بسويها وبنجح بعملي وانتهى الأمر، ما لي عاوز شيء. أما إذا قلت لي علم هاد 1,000 ليرة وهذا ب1,000 ليرة، لك هذا بقرأ عليه المسألة أوام بيخدمها وبيفهمها وبتنطبع، هذا من إيده 20 مرة وما بيحفظها. إذن العمل من المعلم ومن المتعلم، الذكاء والاجتهاد. شو بدي أخذ إجرة على عمل غيري؟ أيوة. لأن التعليم لا يقوم بالمعلم بل به وبالمتعلم، وهو ذكاؤه وفطته، فلا يكون مقدورا له. أو نقول هما شريكان، هما شريكان في العمل اللي راح يعملون، وهو التعليم والتعلم، فلا تصح الإجارة من أحدهما. شريك من إيوة. شريك. قال وبعض أصحابنا المتأخرين قال يجوز على التعليم، تعليم القرآن، تعليم الفقه، والإمامة، والإمامة إنه هذا عطل وقته بده يصلي فينا إمام 5 أوقات، إمتى بده يعيش بقى ويشتغل ويكتسب؟ يجوز على التعليم والإمامة في زماننا، زمان المتأخرين. ليش؟ قال قل المتطوعون، كل الناس التفتوا نحو الدنيا، وعليه الفتوى لحاجة الناس إليه وظهور التواني في الأمور الدينية وكسل الناس في الاحتساب. ما بقى حدا بيشتغل لله إلا ما ندر، وين اشتغل؟ فترة وجيزة بتلاقي مل. فلو امتنع الجواز يضيع حفظ القرآن، ولو استأجر مصحفا أو كتابا ليقرأ منه لم يجز ولا أجر له. أعطيني المصحف اللي عندك خذ أجرته 200 ليرة، 300 أقل أكثر، بشهر رمضان بدي أختم ختمة 2 3، ما بيطلع علي. شو ما بيطلع لك تأخذ مني الأجر؟ كمان كتاب لم يجز ولا أجر له، لأن القراءة والنظر منفعة تحدث من القارئ لا من الكتاب، فصار كما لو استأجر شيئا لينظر إليه لا يجوز. هو أخي عند منك أنت سجادة.